بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لازلنا في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى فيما خلفت فيه قواعد العبادات والمعاملات والولايات رحمة للعباد ونظرا لجلب مصالحهم ودرء مفاسدهم. قال: ومنها جواز تصرف الولاة الفسقة والبغاة في أموال بيت المال إذا وافق تصرفهم الشرع. إذا كان الوالي فاسقا أو باغيا ظالما معتديا وتصرف فيما تحت يده من أموال بيت المال صرفا وتوزيعا سواء للزكاة أو للأموال العامة، فإن تصرفه يصح ولو اشترطت العدالة في الولاة والقضاة وسائر أصحاب الولايات في مثل هذا الزمن لتعذر ذلك وتعطلت مصالح الناس. كثير من القضاة اليوم، ما أقول الولاة، القضاة الذين يتولون الحكم بين الناس والذين هم بمثابة أهل العلم مفتن ومنفذ وملزم للناس بما أفتى به، فهو مفتن وحاكم، فمع ذلك منهم من لا يصلي ومنهم الباغي الظالم المرتشي ومنهم من يتهاون في الصلوات الخمس، بل منهم المبتدع الذي يحمل البدع، وبعضهم يحمل البدع المغلظة عياذا بالله. فمن كان منهم في دائرة الإسلام ومجروح العدالة ولا يتأتى لنا تولية غيرهم، حينئذ توليتهم خير من أن تضيع دماء الناس وأموال الناس وأعراض الناس بالجملة، فما لا يدرك كله لا يفوت جله. ومن هذا قال: جواز تصرف الولاة الفسقة والبغاة في أموال بيت المال إذا وافق تصرفهم الشرع. فإذا خالف كانوا آثمين، كانت تصرفاتهم غير نافذة شرعا. قال: ومنها تصحيح تولية البغاة الحكام وتنفيذ أحكام قضاء قضاتهم نظرا لأهل الإسلام. أخذ عندكم. طيب، يقول: تصحيح تولية البغاة الحكام، يعني البغاة والفساق من ولاة أصحاب الولاية العامة يولون قضاة، فتصح توليتهم لأولئك القضاة وتنفيذ أحكام قضاتهم، أي وتصح ونصحح أحكام قضاتهم في الدماء والأموال والأعراض إذا وافقت الشرع. أما إذا كانت تخالف الإجماع أو النصوص الواضحة البينة الصريحة فلا. قال: ومنها جواز إيداع الودائع لمن لم يأذن فيه المودع عند الخوف وحضور الموت والعزم على الأسفار. الآن وضعت عندك وديعة، أنت نزل بك نازلة مرض والمودع صاحب الوديعة غائب، ما تستطيع أن تتواصل معه في هذا الوقت والوديعة عندك، فحينئذ تخاف على نفسك الهلاك والموت، تأخذ الوديعة وتضعها عند أمين آخر، تقول له: هذه أمانة من ذمتي إلى ذمتك فاحفظها حتى يأتي فلان. أو إذا أردت أن تسافر والأسفار محفوظة بالأخطار، فتضع تلك الوديعة عند شخص مؤتمن. فيقول: ومنها جواز إيداع الودائع لمن لم يأذن فيه المودع، يعني المودع هو وضعها عندك، ما قال لك ضعها عند فلان، فأنت الآن تضعها عند آخر لم يأذن لك بوضعها عنده، لكنك مضطر، تخاف على نفسك الهلاك، تريد أن تسافر، حصلت فتن وبيتك ربما تخاف أن إليها أهل الشر أو السراق وينهب ما فيه، حينئذ ما عندك من الودائع تنقلها إلى غيره، مع أن أصحابها لم يأذنوا لك في نقلها، لكن لو كانوا حاضرين وموجودين تردها إليهم في حال غيابهم وعدم القدرة على التواصل معهم وتخاف عليها تنقلها. أما لو كانوا حاضرين فأنت بين أمرين: إما أن تردها إليهم وإما أن تستأذنهم في نقلها إلى شخص آخر ترى أنه أمين. قال ومنها جواز إيداع الودائع لمن لم يأذن فيه المودع عند الخوف وحضور الموت، يعني خوف فتنة ويخاف على المال أن يسرق أن ينهب أن يؤخذ. قال وحضور الموت أو العزم على السفر، هذه ثلاث مواضع. قال ومنها استعمال الذهب والفضة والحرير عند الضروريات ومسيس الحاجات. مثال ذلك ينكسر يد الإنسان أو رجله فقالوا يوضع له مسمار ذهب، مسمار من الذهب. كذلك أيضا الفضة، فإذا احتاج إلى شيء من ذلك أو اضطر إليه فيجوز استعماله. والحرير لمن كان بجسمه حكة ومرض وقمل فلا يذهب إلا بالحرير فيلبسون الضرورة أو الحاجة. والحاجات كما مر بنا مرارا عند العلماء، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. قال ومنها جواز الكذب للإصلاح بين الناس، قد مر بنا هذا قريبا مرارا. قال ومنها العقوبات الشرعية العامات المؤلمات لما فيها من الزجر عن أسباب مفاسدها المستقبحات. يقول العقوبات الشرعيات العامات المؤلمات لما فيها من الزجر عن أسبابها عن أسباب مفاسدها المستقبحات. ما أدري كيف يعني بالعامات، وهي عقوبة شرعية على ذنب معين إلا في حال أن الناس تمالأوا على ارتكابه، أو أنه يريد ما حصل من عمر رضي الله عنه لما جعل الطلاق الثلاث ثلاثا زجرا للناس، وقال إن الناس تسايعوا في أمر كان لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه، أو أن يقول من حصل من فعل كذا وكذا نعاقبه بكذا وكذا، وجعل هذا قانونا عاما للزجر. الناس تجرأوا على فعل بعض الأشياء فيقول من فعل كذا سنفعل به كذا وكذا فيجعلها عقوبة وقانونا مضطردا، كل من وقع في كذا يفعل به كذا وكذا. قال ومنها جواز الإعانة على أخذ الحرام في فك الأسارى وافتداء الأضواع والأرواح من الظلمة والكفار. كيف تصور هذا؟ تعين غيرك على أخذ مال حرام لتفك أسيرا، وافتداء الأضواع يعني بالخلع ونحوه، والأرواح عند من كان قد أسره ومسجنهم تعطيه مال حراما ليفكه. كيف يجوز لك أن تعين على أخذ المال الحرام؟ يعني تعين ظالما سارقا، تعين شخصا على أن يسرق، على أن ينتهب، على أن يغش، على أن يأخذ مالا من غير حلة، من أجل أن تفك أسيرا أو تفتدي بضعا ونحو ذلك. ما أدري كيف يعني من أين أخذ هذا. يعني إذا كان كذلك لا بأس، يعني في مثل هذه الصورة أخونا معاذ يقول يعني أنت الآن تفتدي إنسان أسر بغير وجه حق، ستعطي الآسر له مال لتفتدي لتفادي هذا الأسير، بالنسبة لك المال حلال تعطيه مال من حر مالك أو من الصدقات أو غير ذلك، لكن بالنسبة له أخذه بغير وجه حق، فأنت الآن أعنته على أخذ المال الحرام، لكن ما يمكن أن تصل بفكاك الأسير إلا بهذا. كذلك أيضا رجل اختلف مع امرأته قال ما أطلق إلا تدفع لي كذا وكذا مبلغ كبير أو شيئا عظيما، أو أنه ما يطلق إلا بكذا، حصلت نزاع تعطي هذا المال ليفكها ويكون الإثم عليه. كذلك أيضا لإنقاذ الأرواح، شخص قال لو لم أخذ إنسان سأقتله إن لم تدفعوا كذا وكذا، ما يجوز له أن يقتله ولا أن يأسره ولا أن يأخذه، فتعطيه المال من أي أن يخلي سبيله، فيكون المال هذا حراما عليه، وأنت أعنته على أخذ هذا المال الحرام لأنه اضطرك إلى ذلك. طيب كذلك يعني يتصور أيضا أن الأسر إذا كانت المرأة في أيدي كفار أو فجار أو فساق أو ظلمة فيخشى على عرضها عندهم، وهكذا أيضا لو كان يعني نزاع بين امرأة وبين زوجها وأردنا فكاكها من هذا الفاسق الفاجر الظالم وربما يعني ظهر أنه أعظم من ذلك، فاحتجنا أن نعطيه مالا ليفكها ويتركها. قال: ومنها الفظاظة والإغلاظ للمنافقين والكفار، يعني بالقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين فاغلظ عليهم. فقال الله عز وجل: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، الأصل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا، إلا أمثال هؤلاء إذا كان في هذا الكلام منفعة. أما إذا كان سيجر الإغلاظ عليه الصداع فلا. قال: وكذلك الإخجال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني تخجله. أنت الآن لو قلت اترك هذا العمل الفلاني ما تأتى لك إلا هذا، أنت الآن ستحرج بين الناس، ستحرج أنه ما صلى وتأمره بالصلاة تدعو إليها، تكلم بكلام بذيء، تقول له هذا الكلام ما يجوز لك مثل هذا، ترك السفه، ترك هذه البذاء، ترك هذا الكلام، هذا أمر سيء. أنت الآن آمر معروف ناهي عن منكر وأخجلته، ما يتأثى لك إلا بأن تخجله فله. قال: وإتحام المبطلين بجدل الحسن. مبطل يأتي أن يتقعر بالكلام ويروج باطله، فأنت تفحمه، تفحم هذا المبطل وتجادل إلى أن ينقطع. قال: وكذلك ذبح الحيوان المأكول لحاجة المتغذي، وذبح ما لا حرمة لدمه من مسلم وكافر في حال الإكراه والاضطرار. يعني يقول: كذلك ذبح الحيوان المأكول لحاجة المغتدي، يعني أنت مضطر أن تتغذى، ذبح دجاجة غيرك، شاة غيرك، بقرة غيرك. قال: وذبح ما لا حرمة لدمه من مسلم. من هو المسلم الذي لا حرمة لدمه؟ النفس بالنفس، تارك لدينه، المفارق الجماعة. قال: والكافر، الكافر الذي يحل دمه هو الكافر الحربي دون المستأمن والمعاهد والذمن. قال: في حال الإكراه والاضطرار، يعني في حال الإكراه أكرهك إنسان أن تقتله، قال اقتله، لأنه غير معصوم، لأنه غير معصوم الدم. طيب أنت مضطر لأن تأكله، أنت في سفر مع الكافر وأنت تكاد أن تموت من الجوع، تذبح هذا الكافر وتأكله، هذا معنى كلامه. مسلم غير معصوم الدم كذا تأكله. قال: وكذلك تعريض الأولاد للإرقاق بنكاح الإماء عند خوف العنف وفقد مهور الحرائر. يعني لا يجوز، ليس للمسلم أن يتزوج الأمة إلا إذا خشي العنف، إلا إذا خشيها العنف، لأن الله عز وجل لما ذكر نكاح الإماء بإذن أهلهن وإعطائهن الأموال المهور قال: ذلك لمن خشي العنف منكم. إذا كان الإنسان لا يخشى عن نفسه الفتنة لا يقدم على زواج الأمة، يتزوج بأمة، يعني الأمة مملوكة لغيره، أما نكاح الأمة التي هي لك فهذا لا إشكال فيه. لكن غيره قال لك: عندي أمة أزوجك، إذا زوجك أمته معناه أن أولادها منك أرقى لسيده وعبيد. فلذلك قال: وكذلك تعريض الأولاد للإرقاق. بسبب ماذا؟ بسبب نكاح الإماء عند خوف العنف، أنت تخاف عن نفسك الفتنة وليس عندك ماهر حرة. ومن لم يجد منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات بعضكم من بعض والله أعلم بإيمان والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم والله غفور رحيم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. فحينئذ يجوز للإنسان إذا خاف على نفسه الفتنة أن يتزوج بالأمة مع أن أولاده سيكونون أرقاء عند ذلك السيد. قال وفقد مهر الحرائر، ليس عنده مهر حرة يتزوج، الأمار خاص سيدها سيزوجها بمبلغ قليل من أجل أولاد، يكون عنده أولاد فعبيد أمهم ما يخرى أن تأتي كل سنة بتوأم باثنين أو ثلاثة ويكونوا مملوكين لهم. لو أردت أن تفكهم قال لك بيع لك أولادك، كم اشتري منك هذا؟ أنا أحبه أنا قال بكم مليون. طيب تزوجت أمه بخمسين ألف، قال فرق بين أمه وبين هذا، الاسم والنسب يحمل النسب هذا لكنه مملوك لذلك السيد. طيب انتهى.